وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأكثر عبادك إليك، وهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صدقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما، وأنزل على قبره من شافي برحماتك، أبدل حزنه فرحا، آنس وحشته، اللهم آنس وحشته، اللهم آن روعه، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بنا ضيق ملاحدنا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا ورانا التراب، يا فرجنا ويا من جعلنا إذا حضر الحساب، يا منادنا إذا حضر الملكان للسؤال والجواب، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة في القبر وعذاب في القبر. اللهم اجعلها روضة، واجعلها روضة من رياض الجنة. لا إله إلا الله، أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. الملك لا شريك لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعطى إلا بعلمك. يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من يحب الستر، يا من يحب الستر، يا من يحب الستر. يا الله يا الله، لا تخزنا يوم القيامة كما سترتنا في الدنيا، فاسترنا يوم العرض عليك. يا ستير، سترتنا في الدنيا، فاسترنا يوم العرض عليك. لا تخزنا أمام الخلائق، يا الله يا الله، يا حي يا قيوم. من الذي دعاك فحرمته؟ ومن الذي فر إليك فطردته؟ ومن الذي توكل عليك فأسلمته؟ من نقصد وأنت المقصود؟ ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود؟ ها نحن أنقنا مطايانا ببابك، ها نحن أنقنا مطايانا ببابك، وقفنا بين يديك، سجدنا لك وركعنا لك، وابتهلنا إليك وأنبنا إليك ودعوناك. يا الله يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا حليما على من عصاه، قريبا ممن دعا، يا رؤوفا على من أمل، يا من عنت الوجوه لعظمته، يا من عنت الوجوه لعظمته، ولانت الشدائد لقوته، وعفى عن المسيئين برحمته. يا الله يا الله، نسألك في هذه الساعة المباركة، وفي هذه الليلة المباركة، ونحن نفسي نظن بك يا الله، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن يخرج شهرنا ولم تعتق رقابنا، اللهم إنا نعوذ بك أن يخرج شهرنا ولم تعتق رقابنا، ولم تغفر ذنبنا، ولم أم تجبر كسرنا يا الله هذا صيامنا قدمناه إليك وهذا دعاؤنا رفعناه إليك وهذه عبادتنا وجوناها لوجهك وهذا قيامنا وجونا به عفوك وهذا ابتهالنا وجونا فيه رحمتك وهذا دعاؤنا لم نوجهه لغيرك. فيا رب يا رب اجعلنا ممن دعاك فأجبته. يا رب يا رب من ترده فهو الخائب فهو الخاسر. إلهنا وسيدنا ومولانا نقر بصيام فيه تقصير وعبادة فيها تقصير وأنت أكرم الأكرمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت تقبل من المتقين من المتقين وتعفو عن المسيئين فأقبل صيامنا يا رب يا رب اقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن يا رب. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم احرم وجوهنا على النار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا رب حرم وجوهنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى يا رب فيض وجوهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا حي يا قيوم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب لا تحرمنا رؤيتك لا تحرمنا رؤيتك يا رب لا تحرمنا رؤيتك. إلهنا ها نحن نودع شهرنا ها نحن نودع شهرنا وقد أتينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين اللهم فإن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بأن يكون هذا هو آخر شهر لنا وإن قضيت بأن يكون هذا الشهر آخر شهر لنا وقضيت بقطع آجالنا وحلت بيننا وبين الشهر القادم فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا في محموعة جنانك. يا رب من لم تعتق رقبته حتى هذه الساعة فنسألك يا الله يا الله يا الله أن تهل أن تهل عليه رضوانك وتغفر ذنبه وتستر عينه وتلزق رقبته. يا رب لا تجعل منا شقيا ولا محروما. يا رب لا تجعل منا شقيا ولا محروما. برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا وحبيبنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم احفظ شبابنا من الفتن. اللهم احفظ شبابنا من الفتن. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم فقههم في الدين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح واحفظ فتياتنا. اللهم احفظ عليهن سترهن واجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم محكمين لشرعك. اللهم اجعلهم محكمين لشرعك. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أصلح ولي أمرنا وخذ بناصيته بالبر والتقوى وارزقه بطانة صادقة ناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين واختم من خذل الدين. انصر عبادك الموحدين في كل مكان. إلهنا إلهنا هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استديوهات إذاعة الجازة ثم انطلقنا بعد ذلك إلى استديوهات إذاعة الرياض لتسجيل حلقات أيضا، ومن بعدها انطلقنا أيضا إلى استديوهات إذاعة السماعة، ثم عدنا بعد ذلك إلى استديوهات الإذاعة في المدينة المنورة. ولعل فرصة لنقدم التحية لجميع الزملاء في استديوهات الإذاعة التي ذكرناها آنفا، لأنهم قدموا العديد من التسجيلات وكانوا أيضا متفائلين على البرنامج ومع الضيوف الذين